انما الراجل اذا بكى بتبقى دمعته غالية. قل يا عم صلى على النبي وارتاح. فيه ايه؟ اسمع يا سيدي، متجوز بقاله 10 سنين ومخلف 3 اولاد، فجيب في الليلة ما لقاش مراته في البيت. امكم فين يا اولاد؟ ما نعرفش، هي لبست ومشيت. يدور عليها طول الليل مفيش. يسأل في الاقسام في المستشفيات في مسرح زينهم مفيش. فين بعد الفجر جاي؟ كنت فين وبتسأل ليه؟ قال لا، من حق ان انا اسأل لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم. والله اذا كانت عجبك العيشة عيش، مش عجبك طلقني ابني. لا ما تسأليش هذا السؤال. امال ايه؟ امال ايه؟ فمن هنا لهنا؟ قالت له انا بالعربي بشتغل ايه؟ كومبارس. كومبارس يعني الكازينو، تقعد ورا المطرب اللي بيغني، ها؟ هو يقول وهم يردوا وراه، ده في الكازينو مالها؟ خمرة. سبحان الله. طب وبعدين؟ ده الكلام ده ما ينفعش. أشور على أبوها، راح لأبوها قال له والله يا ابني هي في قسمتك أنت مش في قسمتي أنا، ما أقدرش أقول لها حاجة. اسأل اقعدي ما تقوليش. قالت له أنت وأنا ما تسألنيش. فالراجل في ليلة راجع ما لقاش في البيت تاني. راح يدور على الكازينو وأتابع واحدة جارتها بتروح تسرح بالليل، فقالت لها تعالي بالبيت في الليله 5 جنيه و10 جنيه حاجات غريبه يعني. فما بيسال لغايه ما راح الكازينو عشان يشوف فتاه احلامه بتعمل ايه. راح لقاها لابسه شورت وعماله ترقص. فدخل على المدير بتاع الكازينو، يا سعاده البيه المدير ده مراته. وقال له عايز منها ايه؟ قال له عايز اخدها واروح. قال له لا يمكن تاخدها الا بعد ما تخلص الدور بتاعك. طب متفق على كده؟ ما يكون برضه بقى شغل بقى بتاع ياما نعيمه نعامين، خلي علاوه يكلمني. ما هو ماشي. فلسه هي ما خلصتش الكوبليه بتاع خلي علاوه يكلمني، لسه علاوه بكلمها. ربنا يرحمها. قالت له طلقني. قال لها ما تطلقش. ايه؟ سابت البيت الى يومنا هذا. ما عرفتش عنها حاجه. لا عرف بقى راحت كازينو بقى ولا راحت مالها ولا زرع محمد علي. لا عرف. صار يقول لي يا اخي طب احمد ربنا انك انت مسلم. قال لي طب والاسلام هيعمل ايه؟ قلت له اداك حل للمشكله انك تخلص. ربنا حل المشكله هنا بدون حد واقف. قال لك فانتاكم بمعروف او تسريح احسان. والمراه لها 70 ثوبا من الحياء اذا عصت الله زالت 70 ثوب. انا وزينه المراه الحياه. خلصت. قال له العيال؟ قلت له لهم رب اسمه الكريم. وبعدين الدنيا ما نفرقش، اتجوز. قال لك اتجوز منين؟ قلت له هتعيش اتجوزكم قاعد ولا ايه؟ اتجوز منين؟ قلت له ما تحطك حق اما تحب بقى تتجوز، ما تتجوزش بقى من بتوع الليل، روح كده تشوف واحده تكون ابوها بيسرحها بالجاموس، واحده تكون بقى من الناس. الله يرحم ايام زمان. الكومبارس كومبارس ايوه كومبارس. الحكايه بقت مصيبه دلوقتي والله. لا. واحد ذاك النهارده يقول واحد ضربني بالعربيه، فبنزل بقول له ايه انت مش تحاسب؟ قال له شوف ما بتكلمش كتير، اللي انت عايزه خده، انا مستعد اصلحها لك وانت واقف. قال ما شاء الله انت بتشتغل ايه؟ اتضح انه بيشتغل في فرقه الجدع بتاع محمد نوح ده، ولا احمد نوح اللي بتاع المزمار البلدي. بيقول له انا بشتغل في الفرقه. قال له يا ابني شغال توكلكوا عيش؟ قال له ما دام سالتني السؤال ده انا هقول لك بقى، ده الرزق نازل علينا غير مطر. بيقول يعني في واحد عربي يدخل علينا بالليل يجي شايل كده لفه فيها 1000 جنيه يحطها في صدر اللي بترقص، ويمر على الفرقه يدي كل واحد 10 جنيه، كلنا بالشكل ده بتقول انت مش عارفين يعني جنه منين؟ طيب الحمد لله اداره من وشكم، اداره الفلوس والبنكنوت والكلام الحرام والبترول اللي ربنا خصصه لكل المسلمين. اهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء الغدق. فما دام البترول بينفخ في المعاصي ربنا هيغوره، وهيقول برضه قل ارايتم ان اصبح معكم غورا فمن ياتيكم بماء معك. ان المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الاله، فان الاله سريع النقم. اللي يحب ربنا يوحد الله يقول لا اله الا الله. فشوف الفرق بين هوى النفس وبين جهاد النفس. هي بتقول له هيك لك، هو بيقول لها معاذ الله.

دعته امرأة بحجة ان تسأله سؤالا. قالت له يا شيخ تعالى انا عايز اسألك سؤال. دخل قفلت الباب قالت له اسمع بقى، يا اما تفعل الفاحشة يا حلم عليك الناس، لو ده راجل ما عندوش نية سليمة كان يقول لها يا مرحبا عليك حاج، انما قال لها طيب اسمحي لي ادخل دورة المية. دخل دورة المية وفي نفسه كده نادى ربنا بنفسه مش بلسانه، قال له انت بتقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تصور اللي حصل ايه؟ شق الله له الحائط فخرج منه، بس لا الحيطان شق ايه؟ تستنتظره عشان يطلع؟ ما يا ما طلع، خبط عليه ما فتحتي، والحيطان شقت من الناحيه الثانيه ما فتحتي، ها؟ بتبص ما لقتش الراجل والحيطة عادت زي ما كانت. قال له سبحان الله يجعل له مخرجة، هو يتعلم من ده ربنا اللي هيرجع مش الونش، لا مش الونش اللي هيطلع النفس، ده ربنا هيبعث له ملائكة تشيله تنجيه. انا عايزك توحد الله، قل لا اله الا الله. ولذلك واحد من العوام، واحد عادي قاعد في الغيط كده، لا واحد شيخ ماشي نداله الشيخ، قال له قال له انا عايزك تقول لي الاسلام عبارة عن ايه بس بكلمتين اتنين. انا راجل فلاح لاني فاضي عشان تقول لي رواه البخاري ولا رواه ابن ماجه، انا عايزك تقول لي الاسلام في كلمتين اثنين، وعهد الله ان انا اعمل بكل كلمه تقول. قال له يا ابن الاسلام في كلمتين، قال له في كلمتين بس مش بتاع فؤاد المهندس يعني، لا في كلمتين بتوع العلماء. قال له الاسلام الا تعصي الخالق ولا تؤذي المخلوق. طيب تقول لي فيه اكتر من كده ايه؟ العصر الدل روح صلي، قال لك لو ما رحت صليت تبقى عصيت الخالق، اذا مش هو ده الاسلام. رمضان جه تبقى الصوم، لو ما كنتش تبقى عصيت الخالق. طيب فلان اداك امانه ردها له، اذا ما ردتهالوش تبقى اذيت المخلوق. طيب فلان راجل ضعيف عينه، اذا ما عرفتش تبقى اذيته، يبقى الاسلام هو لا يخرج عن هذين المبدئين، لا تعصي الخالق ولا تؤذي المخلوق. وحد الله قل لا اله الا الله. ولذلك اللي بيقول يا رب ربنا بيقول له لبيك يا عبدي، قل يا رب يقول له لبيك يا عبدي. والله العظيم دي المسألة خطيرة، ده سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه بالك، بيقول لو علمت ان الله قبل مني صلاة ركعتين لكان الموت احب غائب الى نفسي، لو بس اعرف ان ربنا قبل مني صلاة ركعتين. هذا اكتر من كده. وعبد الله بن عمر ده ايه؟ ده راجل حج بيت الله 60 مرة وعمل عمره 1000 مرة وتصدق 1000 فرس في سبيل الله واعتق 1000 عبد ابتغاء مرضات الله وكسى 1000 فقير. يعني راجل 1000 كل اعماله بال1000. يمكن الواحد نهار ما بيطلع جلابية الواحد غلباء وتبقى جلابية تعبانة يعني كلها رقع مشكلة، يمكن كل ما يشوفه ماشي يقول الناس بصوا تعرفين اللي ماشي هناك ده هو اللي هيحوز من على النص، ايه والله الجلابية اللي عليها انا اللي اديتها له كان عريان، ها ويعمل له ايه؟ يعمل له اعلان كانه هرشح نفسه بدل الشغل، ها او فلان اللي ماشي ده انا اللي كسبت، انما دول لا كانوا بيعرفوا رياء ولا كانوا بيعرفوا سمعه. والله يا رجاله ده الواحد منهم كان عشان يتصدق ما كانش يرضى يحط الصدقه في ايد الغلبان، يقول له عشان ايدي ما تبقاش فوق ايدك انا هحط الصدقه في ايدي وانت تمد ايدك تاخدها من ايدي عشان تبقى ايدك يا غلبان اعلى من ايدي. تصور منتهى الحساسيه مع الله، الحساسيه شوف بقى لما يجيب الدرهم يتصدق به يقوم يمسه في المس، يحطه في المس عشان طيب الرائحة ويديه الفقير. بتعمل ليه كده؟ يقول لأنني أضعه في يد الله قبل أن أضعه في يد المسكين. تصور هذا، عشان يبقى ريحته طيبة. يبقى دول كانوا بيعاملوا مين؟ كانوا بيعاملوا ربنا، كانوا بيعاملوا الله. ولذلك يوسف لما قال معاه الله بس لا لباب انفتح، لباب كلها انفتح، والله لا حد فتحها ولا حاجة غير ربنا، ربنا اللي فتح الأبواب. وده الفرق بين إن هي ما قدرتش تأثر عليه أبدا، هي بصر الشيطان وهو باصص للرحمن.

يا مثانه. اقوم صاحبنا عشان يحصل في الميه احسن ما يقوم ايه يغرق السير ومراته تضربه. قوم يا حبيبي قوم روح للسماء. شغل يا سيدنا الشيخ والله. اللهم انت ربي لا اله الا انت والله. وانت عبد نعمه الله لا تحصوها. ان الانسان لظلوم كفار والله. تذكر بس حكايه البلدي نايم في امان الله وشارب العريسوس والشاي والقهوة اللي بتدر البول والستيفن اب وصبرت كولا وساعة ما يبقى فيه كده تقوم ناس تبص عينك يا سلام ده انا قمت على الاخر حرس المي. ايه المخ بيدي اشارة للمكان لان المخ عبارة عن مركز الدائرة هو عبارة عن المركزية في الجسم يدي اشارات للجلد يدي اشارات للاعضاء يدي اشارات للمكان عشان يروح ضد المي يروح ضد المي ويقوم مرتاح وطاهر ويتوضا ويصلي الفجر وهدومه لا تفرش حاجة ابدا ابدا. شغل ربنا يجي عشان ياتي اهل بيته. ربنا يدي الدم اشاره حول البعض الى هرمونات. الهرمونات تتحول الى مني. المني بقى يروح الخصيه عشان يستوى في المطبخ اللي هناك. يعني لما راح القصه مش هيستوى ما هو المطبخ اللي هناك القصه. اطبخوا شويه المني دول يطبخوا اقذفهم في رحم الزوجه اقذفهم يا بويضه اشتغلي لان جاي لك ضيف اللالاتي اسمه الكائن المنوي لا يرى بالعين عشان اخلق منه بني ادم المفتري ابن المفتري. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. المكن ده مين اللي بيشغله؟ افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ام نحن الخالقون. ولذلك بيقول لهم ما تتعبوش نفسكم عايزين تعملوا بني ادم. انا عملت من التراب حولت التراب الى نبات وحولت النبات الى غذاء وحولت الغذاء الى دماء وحولت الدماء الى هرمونات ووديت المادة دي في الخصيتين واشتغل يا خصية تبخ الى الاكل اللي جالك ده خليه مني وحول المني الى رحم الامهات. اذا كنتوا عايزين تعملوا بني ادم مش تجيبوا انا بيت بقى اعملوا من التراب بني ادم. ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. شوف الكلام. يجي واحد غافل عن ذكر الله يقول لك انت بتقول ربنا بيعلم ما في الارحام ايه هو الواحد ايه هو الواحد والله طب ما هو اخترع واسع بتعرف الذكر من الانثى اقول لك كذاب. ويوم ما يخترعوا هذا تبقى تعرف ان ربنا ما قالش يعلم من في الارحام يعلم ما في ما في فرق بين ما ومن. اذا ربنا قال من يبقى ذكر وانثى بس يعرف الذكوره والانوثه بس. انما لما ربنا يقول ما يبقى يعرف الاجل ويعرف الرزق ويعرف عمله شكله ايه وسعيد ولا شقي ويعرف ذكر ولا انثى ويعرف عدد ما في الارحام كام واللي هينقص من الارحام كام. يبقى هات لي العلم اللي هيعرف لي اللي في رحم الام دي اجله كام هيعيش كام رزقه قد ايه عمله قد ايه. وبعدين يا اخي فتح معاه ده القران عربي وانت عربي. ربنا قال يعلم من قال يعلم ما يعني ما انت اما يبقى لسه نطفه هل العلم يعرف يميز النطفه دي هتكون ذكر ولا انثى؟ والله لا علم ولا غير علم. اذا كان قال يعلم من يبقى بني ادم متكامل. انما ده ما يعرفش من ده بيقول يعلم ما يعني هو لسه نطفه قطعه لقمه طريه. هات العلم بقى اللي يقول لك ده ذكر ولا انثى. ما عاد يقولوا لفاروق ان فريدة هتولد ولد جابت فرياه لا الواد اللي جاي ده ولد جابت فوزية جابت تجيبها لهم راسه بياض. يبقى كان فين العلم؟ الجدع بتاع ايران برضه قاعد يقولوا هتولد ولد ولا جال ولد ولا زف يجي بنات. يبقى اللي يعلم مين؟ الله. المنجمين قال لك النجوم بتعرف. طيب فلان ولد في كذا يبقى نجمه كذا. قال لك طب ما في واحد نجمه 100,000 واحد نجمهم واحد وهيموت في يوم واحد في الحرب مثلا ده هو النجم ما اختلفش. النجوم لا تعلم شيء. ده النجوم دي عباره عن مصابيح خلقها الله لا تدري من الكون شيئا. قال لك 100,000 واحد نجمهم واحد ان انفسهم مختلف واجلهم مختلف واحوالهم مختلفه. يبقى لا يعلم الغيب الا الله الا الله. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. يبقى الله يتوفى الانفس